بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشرة. بينا في الأبيات السابقة أن الأصول سبعة، لذلك قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذلك. ثم قال: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. إذن أربعة لا تعول، وثلاثة قد تعول وقد لا تعول، وليس حكم بالعول لها لازم، وإنما هو قد يقع منها تارة عول وتارة أخرى لا تعول. ولذلك قال الشارح: ثم هذه الأصول السبعة قسمان، قسم منها يعول وهو ثلاثة أصول، وقسم منها لا يعول وهو الأربعة الباقية، حيث قال: ثلاثة منهن قد تعونه، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. هذا تصريح بالمفهوم السابق، لأنه لما قال ثلاثة منهن قد تعول، مفهومه أن أربعة لا يدخلها العول، وهذا تصريح بالمفهوم السابق. ثم شرع في بيان المسائل التي تعول، وأولها ستة، أو بدأ بالأصول التي تعول وأولها الستة، ولها صور تشتمل على مسائل كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فالسدس من ستة أسهم يرى، أي إذا أردت بيان الأصول المذكورة التي تعول فأقول السدس أو فالسدس، فالفاء هذه فاء الفصيحة، فالفصيحة. فالسدس من ستة أسهم يرى، يرى يعني يعلم خروجه صحيحا من ستة أسهم. فستة أصل مخرج السدس، سواء كان وحده أو مع ما سيأتي ذكره. من ستة أسهم يرى يعني يعلم، والسهم المراد به نصيب كل وارث، هذا المراد به. من ستة أسهم، إذا قيل هذه المسألة من ستة، يعني أصولها أو أصلها من ستة، حينئذ هذه الستة نقول هي أسهم لكل صاحب فرض أو باق، حينئذ له سهم أو سهمان أو نحو ذلك، هذا نصيبه من هذا الأصل. فالسدس من ستة أسهم يرى، السدس وحده كجدة وعم، جدة وعم، جدة وعم، هذه مسألة صورة، جدة لها سدس، حينئذ هل وجد في هذه المسألة غير السدس؟ جواب لا، حينئذ أصلها واضح، ونأخذ مقام هذا الفرض ستة، ونقول المسألة من ستة، إذن سدس وباق، سدس وباق، فرض واحد، فالمسألة حينئذ تكون من ستة. والعم هنا ذكره من أجل أن المسألة هذه ليست عادلة، ومسألة حينئذ تكون من ستة، للجدة سهم وهو واحد من ستة، والعم له الباقي وهو خمسة، وهو خمسة. إذا وجد السدس وحده هنا فكان الأصل منهم، أو كان السدس مع النصف، يعني وجد في مسألة سدس ونصف، سدس ونصف، مسألة من ستة لكن تعدد هنا أصحاب الفرض، المسألة الأولى سدس وحده، وهنا سدس وصاحب نصف، كجدة وبنت وعم، جد لها سدس والبنت لها النصف، حينئذ ست واثنان بينهما التداخل، فنكتفي بالست، تكون مسألة من ستة، مسألتهم من ستة لدخول مخرج النصف في مخرج السدس، حينئذ يكتفى بالأكبر وهو ستة. للجدة سهم وهو سدس واحد، وللبنت نصف ثلاثة، وللعم الباقي اثنان. إذن وجد هنا سدس ومعه نصف، والعم يذكر هنا من أجل أن هذه المسألة ليست عادلة، أو مع الثلث، يعني سدس مع الثلث، كأم وأخوين لأم وعم، أم لها السدس وأخوين لعم لهما الثلث، والعم له وأخوين لأم لهما الثلث، والعم له الباقي، حينئذ مسألته من ستة، لأن الستة هنا الثلاثة داخلة في الستة. مسألتهم من ستة لدخول مخرج الثلث وهو ثلاثة في مخرج السدس، فيكتفى بالأكبر، للأم سهم وهو واحد، وللأخوين لأم سهمان يعني الثلث، وللعم الباقي ثلاثة، أو مع ثلثين، يعني يذكر لك الشارح هنا متى نحكم على المسألة بكون أصلها ستة، حينئذ إما أن يوجد السدس لوحده أو يوجد مع فرض آخر، ما نوعه هذا الفرض هو الذي ذكره هذه الأمثلة السابقة، أو كان سدس مع ثلثين، كان سدس مع لا أو كان سدس مع سدس آخر كجدة وأخ لأم وعم، جد لها سدس وأخ لأم له سدس، إذن التماثل فيكتفى بواحد وهو الستة، أول الجد أو الأخ لأم، والعم له الباقي، حينئذ مسألته من ستة لتماثلهما، فيكتفى بواحد منهما، للجدة سهم سدس واحد، وللأخ لأم سهم وهو سدس، والباقي وهو أربعة للعم. أو مع ثلثي، يعني كان السدس مع ثلثي، كأم وبنتين وعم، الأم لها السدس وبنتين لهما الثلثان وعم له الباقي، ثلاثة وست. إذن نقول نكتفي بالأكبر وهو الست. فمسألته من ستة لدخول مخرج الثلثين وهو الثلاثة في مخرج السدس، للأم سهم وللبنتين ثلثان وهما أربعة، والباقي للعم وهو واحد أو كان السدس مع نصف وثلث، يعني اجتمع ثلاث فروض، سدس ونصف وثلث، كيف تخرج الأصل؟ تقول حينئذ الأصل من ستة. لماذا؟ لأن النصف داخل في الستة، والثلاثة هي نصف الستة، إذن نكتفي بالستة. أو كان السدس مع نصف وسدس آخر كبنت وبنت ابن وأم وعم، هذه مسألة كيف تخرج أصلها؟ تقول البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والأم لها السدس، إذن سدسان ونصف وعم وعم، هكذا المسألة. والليلة قبلها لا تركنا. أو كان السدس مع ثلثين، عرفنا أم وبنتين وعم. أو كان السدس مع نصف وثلث، نعم، كأم وأخت شقيقة وأخوي لأم، الأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخوين لأم لهما الثلث، إذن النصف اثنان داخل في الست، والثلاثة نصف الست، فيكتفى بالست. إذن يجتمع السدس مع النصف ومع الثلاثة، حينئذ مسألتهم من ستة لدخول كل من مخرجي النصف والثلث في مخرج السدس، للأم سهم واحد، وللأخت الشقيقة ثلاثة نصف من ستة، وللأخوين لأم اثنان، أخوين لأم الاثنان. أو كان مع السدس نصف وسدس آخر كبنت وبنت ابن وأم وعم، حينئذ مسألتهم من ستة، لأن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والأم لها السدس والباقي للعم، إذا مسألتهم من ستة لدخول مخرج النصف في مخرج السدس ولتماثل مخرجه مع مخرج السدس الآخر، اتحدى ستة وست، حينئذ يكتفى بواحد منهما. أو كان السدس مع نصف وسدس وسدس ثالث، ثلاثة أسداس واحد منهما، وحينئذ يبقى النصف هو داخله، إذن يبقى المسألة أصلها من ثلاث، كأم وثلاث أخوات متفرقات، أم لها معي أنتم ولا لا؟ ها؟ الأم لها، لماذا لها السدس؟ وثلاث أخوات متفرقات، ها تعبير هذا ماذا يعنون به؟ ثلاث أخوات متفرقات، نعم أحسنت، يعني إذا قيل ثلاث أخوات متفرقات معناه أم وشقيقة أخت وأخت لأب وأخت لأم، أخت لأب وأخت لأم، إذن هو قال سدس وسدس وسدس ونصف، إذن السدس الأم لها سدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها سدس والأخت لأم لها سدس، ثلاثة أسداس واحد نكتفي منهما، والنصف الاثنان داخل فيه، كأم وثلاث أخوات متفرقات، مسألة حينئذ من ستة، للأم واحد والشقيقة ثلاثة النصف، والتي للأب واحد تكمل الثلثي، والتي للأم واحد أيضا فرضا. أو كان السدس مع ثلثين وسدس آخر كأم أختين شقيقتين، الأم لها السدس والأختين الشقيقتين لهما ثلثان والأخت الأم لها السدس، مسألة من ستة. إذن اجتمع معنا هنا في هذه المسألة سدس وثلثان وسدس، حينئذ المسألة من ستة، للأم سهم واحد وللشقيقتين من ستة أربعة ثلثان، والأخت الأم لها سدس وهو واحد، وهو واحد. إذن هذه الصور أراد بها الشارح، وهي مهمة في ضبطها، وسيأتي لها ضابط تفهم منه أن المسألة التي يقال مخرجها أو أصلها من ستة قد يوجد السدس وحده كما ذكره بقوله كجدة وعم، سدس واحد ولا إشكال فيه، أو سدس وما ذكره من الصور الآتية، وهي أن يوجد معه سدس ونصف، سدس وسدسان، سدس وثلاثة أسداس، سدس وثلث، سدس وثلثان ونحو ذلك، مما لا يمنع أن تكون المسألة من ستة، مما لا يمنع أن تكون المسألة من ستة. ولذلك قال فجميع هذه الصور أصلها من ستة لأنها مخرج السدس، وما عداه مما ذكر معه فمخرجه داخل في الستة فيكتفى بها، الاثنان داخل في الستة فيكتفى بها، كذلك الثلث داخل في الستة، حينئذ يكتفى بالأكبر، لأن المتداخلين يكتفى بأكبرهما كما سيأتي هناك في نسب الأربعة. وكذا إذا اجتمع النصف مع الثلث كزوج وأم وعم، هنا ليس عندنا سدس وإنما عندنا نصف وثلث، نصف وثلث، حينئذ كيف نأتي بأصل المسألة؟ تقول ما العلاقة بين الاثنين والثلاثة؟ التباين. إذن ثلاثة باثنين ستة، ثلاثة باثنين بستة، إذن كزوج وأم وعم مسألتهم من ستة، لأن الزوج له النصف والأم لها ثلث، ليس عندنا سدس. المسائل السابقة كلها تصويرها في سدس وحده أو سدس ومعه ما لا ينافي، هنا ليس عندنا سدس وإنما عندنا نصف وثلث، كيف نأتي بأصل المسألة؟ تقول العلاقة بين مقام الأول ومقام الثاني تباين الاثنان والثلاثة، ومسألتهم حينئذ من ستة، قائمة من ضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فللزوج النصف ثلاثة والأم الثلث اثنان، الزوج النصف من ستة كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، هذه كم؟ خمسة، بقي واحد للعم. للمباينة في مخرجي النصف والثلث ومسطح اثنين وثلاثة ما ذكر، أي ستة، أي حاصل ضرب اثنين مخرجي النصف في ثلاثة مخرج الثلث، فالمسطح ما تحصل من ضرب أحد العددين في الآخر. وجميع ما فرضته من الصور مسائل السابقة لا عول فيها، لا عول فيها، بل هي في بعض الصور ناقصة، وهي التي ذكرت فيها العم، وفي بعضها عادلة ناقصة، بمعنى أن الفروض لم يستوفوا التركة كلها، بقي باقي، حينئذ نقول هذه ناقصة، يعني نقصت عن أصحاب الفروض، ليس ثم صاحب فرض يأخذ الباقي، حينئذ إذا بقي شيء تسمى هذه المسألة ناقصة. وفي بعضها عادلة التي لم يذكر فيها العم، يعني استوفى أصحاب الفروض السهام كل، لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. والحاصل أن مسائل الستة أقسام ثلاثة، يعني المسائل السابقة من حيث العدول وغيره ثلاثة أقسام، إما ناقصة وهي التي إذا جمعت فروضها نقصت عنها، إذا جمعت فروضها نقصت عنها، نقصت عن الستة ويكون ثم باقي لعصبة، وإما عادلة وهي التي إذا جمعت فروضها عادلتها، يعني ستة يعني ستة كلهم أخذوا نصيبه، وإما عائلة وهي التي تعول كما سبق أنه زيادة في الأسهم. ثم أن الستة قد تكون وتحصل من مخرج فرض واحد كالسدس وحده، وقد تكون وتحصل وتوجد من فرضين كالنصف والثلث وأكثر كما ذكره سدس ونصف وسدس آخر، أو مع سدس نصف وسدس وسدس ثالث، إذن قد يكون من فرض واحد وهو سدس وحده مع صاحب تعصيب كالعم، أو من فرضين كالنصف والثلث، أو من أكثر، أو من أكثر، لكن في التباين لا يتصور إلا النصف والثلث أو الثلثان، نوجد يعني ما يضرب فيه الاثنان في الثلاثة، وما عداه التداخل والتوافق هذا قد يكون على ما سبق. إذن قوله فالسدس من ستة أسهم يرى، فالسدس من ستة أسهم يرى يعني يعلم خروجه صحيحا من ستة أسهم، وصوره ما ذكره الشارح فيما سبق. والثلث والربع من اثني عشرة، الثلث والربع من اثني عشرة، احنا قلنا بدأ بماذا؟ المسائل التي تعول، والتي تعول كم؟ ثلاثة، الستة والاثنى عشر وأربعة وعشرون. أربعة وعشرون، الستة ذكرنا صورها، والآن شرع في بيان ما يتعلق بالاثني عشر، وذكر الاثني عشر عقب الستة لأنها ضعفها. والثلث والربع، الثلث والربع بإسكان اللام والباء، من اثني عشرة يعني يخرجان صحيحين من اثني عشرة، فالاثنى عشر حينئذ أصل مسألتهما. كلما مر بك في مسألة وهي مشتملة على ثلث وربع وليس فيهما إلا هما، حينئذ المصح يكون الأصل يكون من ماذا؟ يكون من اثني عشر، من اثني عشر. كزوجة وأم أو أخوين لأم وعم، عندك واء غلط هذا، كزوجة وأم وعم، هذه مسألة زوجة وأم وعم، زوجة لها الربع والأم لها الثلث والعم له الباقي، له هو الباقي، زوجة أربعة مخرجها أربعة لأنها من ربع، والأم ثلاثة، إذن بينهم العلاقة تباين، ليس أحدهما داخل في الآخر، أربعة في ثلاث باثني عشر. إذن والثلث والربع إذا جاء في مسألة واحدة حينئذ الأصل يكون من اثني عشر، من اثني عشر. مثاله ما ذكره، زوجة وأم وعم، زوجة لها الربع إذن مخرجها من أربعة، والأم لها الثلث مخرجها من ثلاثة، العلاقة بين أربعة وثلاثة تباين، إذا تضرب الثلاثة من أربعة يصير الأصل كم؟ اثني عشر. اثني عشر الربع كم؟ ثلاثة، ربع الاثني عشر، إذن الزوجة لها ثلاثة من اثني عشر، والأم لها ثلث أربعة كم؟ الباقي خمسة للعام، خمسة للعام. أو زوجة وأم، نعم زوجة وأخوين لأم، زوجة وأخوين لأم وعم، إذا المسألتين ذكر لك مسألتين، الزوجة لها الربع والأخوين لأم لها لهما الثلث، لهما الثلث، إذا صور لك بصاحبي ثلث والمسألة واحدة. وعم هذا يتعلق بالمسألتين فيضرب أحدهما في الآخر يكون النتيجة من اثني عشر، ولذلك قال الناظم من اثني عشر. والثلث والربع إذا اجتمعا في مسألة واحدة فقط حينئذ يكون الأصل من اثني عشر، لأن الثلاثة مخرج الثلث، ثلاثة مخرج الثلث يعني مقام الثلث، فلو وجد مسألة ليس فيها إلا صاحب ثلث، ليس فيها إلا صاحب ثلث، حينئذ يكون الأصل من ثلاثة، يكون الأصل من ثلاثة، لأن الثلاثة مخرج الثلث والأربعة مخرج الربع، لو لم يكن في مسألة إلا ربع حينئذ كان الأصل من أربعة متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر يعني ثلاثة في الأربعة. انظر هنا لأن الثلاثة بالنصب مخرج الثلث بدل من الثلاثة بالنصب، والأربعة عطف على الثلاثة بالنصب مخرج الربع هذا بدل من الأربعة، خبر أن متباينة علاقة بينهما التباين، وسيأتي شرح التباين والتوافق وغيرها. ومسطحهما يعني الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنى عشر، اثنى عشر. إذن هذه صورة اجتماع الربع مع الثلث، حينئذ تكون النتيجة الأصل اثني عشر. وكذا إذا اجتمع الربع مع الثلثين، مع الثلثين، كزوجة وأختين شقيقتين وعم، نتيجة واحدة، ربع مع ثلثين، الربع مخرجه أربعة والثلثان مخرجه ثلاثة والنتيجة واحدة، أربعة في ثلاثة باثني عشر. لماذا ضربت أحدهما في الآخر؟ لأن العلاقة بين أربعة وثلاثة تباين، تباين. فالزوجة لها الربع من اثني عشر وهو ثلاثة، والأختين الشقيقتين لهما الثلثان من اثني عشر ثمانية، نعم أحسنت، والعم له الباقي وهو أو اجتمع الربع مع السدس، الربع مع السدس. إذن المسألة السابقة إذا اجتمع الربع مع الثلثين فثلاثة مخرج الثلثين والأربعة مخرج الربع وهو متباينان وسطحهما 12، أو الربع مع السدس، يعني اجتمع الربع مع السدس كزوجة وجدة وعم، زوجة لها الربع وجدة لها السدس والعم له الباقي، له الباقي. حينئذ مخرجهما أو أصلهما، أصل المسألة 12. لماذا؟ لأن العلاقة بين الست والأربعة توافق، توافق، أي نعم توافق، بمعنى أنهم يجتمعان في نصف، هذا تقسيم على اثنين له نصف، وهذا تقسيم على اثنين وله نصف، أربعة على اثنين اثنين، وستة على اثنين ثلاثة. طيب تأخذ نصف أحدهما تضربه في الثاني كامله، إما تأخذ نصف الربع وتضربه في الستة في كامل الستة، هذا التوافق، أو تأخذ نصف الستة تضربه في كامل الأربعة، بالخيار نتيجة واحدة. أو اجتمع الربع مع السدس كزوجة لها الربع وجد لها السدس والعم له الباقي، حينئذ تكون المسألة من 12 لتوافق بين الأربعة التي مخرج الربع وبين الستة التي مخرج السدس بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر يحصل 12، إما 2 في 6 أو 3 في 4، 2 في 6 أو 3 في 4، حينئذ يكون نتيجة 12. نعم. وهو معنى قوله في بعض النسخ والثلث والربع من 12 والسدس والربع من 12، نسختان، والثانية هي الأكثر، الثانية هي الأكثر، يعني والسدس بدل الثلث هي أكثر من قوله والثلث والربع، وكلاهما الوزن واحد. أو الربع مع النصف والسدس، يعني اجتمع الربع مع النصف والسدس، حينئذ المسألة من 12 كزوج وبنت وبنت ابن وعم، زوج له الربع والنصف، أي نعم، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه من النصف، إذن الزوج هنا له الربع، والبنت نصف. نعم. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا نحتدى، إذا لها السدس، والعم له الباقي. حينئذ التوافق بين مخرج الربع أربعة ومخرج السدس، نعم توافق بينهم أربعة وست، نصف ونصف، اثنين في الست أو ثلاثة في الأربعة، نتيجة واحدة، والاثنان دخل في الأربعة أو في ست، لا إشكال فيه. وأما النصف فهو داخل فيهما فلا يعتبر. وفي جميع هذه الصور هي ناقصة عن الاثنى عشر، ولا يكون في الاثني عشر صورة عادلة أصلا، لا قليلا ولا كثيرا، لا تكون عادلة، يعني لا يكون التوزيع على أصحاب الفروض مساوي الاثني عشر، لابد أن يكون ناقصا، لابد أن، نعم. وفي جميع هذه الصور هي ناقصة، ولا يكون في الاثني عشر صورة عادلة أصلا، يعني لا تكون مساوية لجميع الاثني عشر، وستأتي الصور التي هي فيها عائلة. إذا مسائل الاثني عشر قسمان، إما ناقصة أو عائلة، ولا تكون عادلة البتة. والثلث والربع من 12، من 12. ثم ذكر الأربعة والعشرين وهو الثالث مما يعود، ذكرها عقب 12 لأنها ضعفها. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحاس أربعة، فأصله أربعة يتبعها 20، يعني 24 يعرفها الحساب أجمعون. والثمن، ثمن سكان الميم وزن هنا لغة، إن ضم إليه السدس، الثمن مبتدأ، إن ضم إليه السدس، قالوا ضم الأشياء ضما جمع بعضها إلى بعض، يعني إن جمع معه في مسألة سدس، يعني وجد فيه في المسألة ثمن وسدس، فأصله أربعة يتباع 20، حينئذ يكون الأصل الذي يكون أو توزع منه السهام في هذه المسألة 24. فأصله فوقع في جواب الشرط وهو مبتدأ، والضمير يعود إلى الثمن. أصل الثمن المذكور الذي يخرج منه صحيحا، أصل الثمن المذكور الذي يخرج منه صحيحا 4، هذا خبر أصله، خبر أصله، ويتبعها نعت لأربعة 20، 4 يتبعها 20، يتبعها ضمير مفعول به يعني يتلوها، يعود على الأربعة، وعشرون الألف للإطلاق وهي فاعل يتبع، يعني تقول 24 تبعها، يعرفها الحساب وأجمعون. الصادق فيه الحدس، هذه حشو لأجل القافية، يعني كمل به البيت فقط. والصادق هذا نعت للأصل، نعت سببي، لأن الحدس هذا فاعل له، الصادق الذي صدق يعني اسم فاعل دخلت عليه ألف فيرفع فاعلا، يعني يعمل مطلقا، يعمل مطلقا. الصادق فيه الحدس، الحدس فاعل الصادق، والصادق اسم فاعل، يقال هذا الشيء يصدق على كذا، يعني ينطبق عليه، ينطبق عليه. والحدس مراد به في اللغة الظن والتخمين، تخمين هذا عطف تفسير أو مرادف، ويحمل على الفراسة، يعني يقال الظن الحدس على الفراسة. وقيل المراد بالحدس هنا الجزم، ولذلك قال يعرفه الحساب أجمعونها. على كل لا علاقة لها بالحكم، إنما هو التتميم، سواء فسر بالظن أو فسر بالجزم، لكن الظن لا مجال له هنا، لأن المسألة مجمع عليها، مسألة مجمع عليها، حينئذ كيف يقول بأنه الحدس يعني الظن والتخمين. والثمن إن ضم إليه السدس كزوجة وأم وابن، زوجة لها الثمن وجود الفرع الوارث، وأم لها سدس كزوجة وأم وابن، الابن له الباقي. إذن مخرج الثمن 8 ومخرج السدس 6، كل منهما له نصف، كذلك حينئذ إما أن تأخذ نصف 8 4 تضربها في 6 24، أو تأخذ نصف 6 3 تضربها في 8، هذا التوافق كزوجة وأم وابن. إذن المسألة من 24، لأن مخرج الثمن 8 ومخرج السدس 6 وبينهما التوافق. أو الثلثان، يعني ضم إليه السدس أو ضم إليه الثلثان، يعني اجتمع في المسألة السدس والثلثان، يعني ضم إلى السدس الثلثان، كزوجة وابنتين، بنتين ابنتين وابن ابن، زوجة وجد الفرع الوارث من الابن، إذن لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان. حينئذ نقول العلاقة بينهما، بين مخرج الثمن وهو 8 ومخرج الثلثين وهو 3 التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، لأن 3 ليست نصف 8، لا علاقة بينهما، ليس بينهما قدر مشترك إما النصف أو غيره. حينئذ نقول 3 في 8 ب24. إذن كزوجة وابنتين وابن ابن، زوجة لها الثمن 3 وابنتان لهما الثلثان 16، وابن الابن له الباقي وهو 5. والعلاقة بين مخرج الثمن 8 والبنتين مخرج الثلثين 3، العلاقة بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر. أو الثمن إن ضم إليه السدس أو ضم إليه النصف والسدس، يعني وجد معه فرضان وصارت المسألة من 3 فروض، أو ضم إليه النصف والسدس كزوجة وبنت وبنت ابن وعم، زوجة هنا وجد الفرع الوارث فلها الثمن، وبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، والعم له الباقي. زوجة وبنت النصف 8 و2، دخلت الاثنين في 8، بقي ماذا؟ بقي السدس. حينئذ العلاقة بين 8 و6 توافق، 4 في 6 24 أو 3 في 8 ب 24. إذن يعتبر مخرج الثمن مع مخرج السدس فقط، ولا يعتبر مخرج النصف لدخوله إما في الثمن أو في السدس. واضح هذا؟ والعمله الباقي أو الثلثان والسدس، يعني ضم إليه إلى الثمن ثلثان وسدس، كزوجة وابنتين وأم عم. زوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما ثلثان، والأم لها السدس. إذن وجد ماذا؟ ثمن وثلثان وسدس. الثلاث والست تداخل، فنكتفي بالأكبر ستة. العلاقة بين الست والثمان التوافق، نصف الست في ثمان أو أربعة في ستة بأربعة وعشرين. ويعتبر مخرج الثمن مع مخرج السدس، ويضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ولا يعتبر مخرج الثلثين لدخول في مخرج السدس. فأصله صادق فيه الحدس، فأصله صادق فيه الحدس، الحدس أي الظن والتخمين. أربعة هذا خبر أصله، خبر أصله، والجملة من المبتدأ، والخبر ها جواب الشرط. وأين خبر الثمن؟ ها أين الثمن مبتدأ وأصله مبتدأ، وأربعة خبر المبتدأ الثاني. قلت بأن أصله أربعة خبر في محل جزم جواب الشرط. بقي ماذا؟ خبر الثمن. ها يعرفها الحساب ويجمعون؟ لا، هذه تتم، لا علاقة لها بالجملة من نعم وجواب الشرط. الجملة من فعل الشرط، جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا، هذا هو الصحيح. وقيل جملة الشرط فقط هي الخبر، وقيل جملة الجواب فقط، وقيل هذا مبتدأ لا خبر له، استغنى بجملتي الشرط عن الخبر. أربعة أقوال في مثل هذا التركيب، في مثل هذا التركيب فيه أربعة أقوال. زيد إن جاءك فأكرمه، زيد مبتدأ، إن جاءك فأكرمه الجملة فعل وجواب شرط. أين خبر زيد؟ كل الجملة الثانية. واضح؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح. إذن أربعة هذا خبر أصله، يتبعها هنا هذا صفة، يعني يتلوها عشرون، أربعة يتبعها عشرون، الألف هذه للإطلاق. قال الشارح يتبعها في النطق بها لا في الرتبة. نعم، يعني تنطق بالأربعة ومباشرة تعطف عليها العشرين، تعطف عليها العشرين. يعرفها أي أربعة، يعرفها أي أربعة وعشرين، أربعة وعشرين ضمير هنا مفعول به، يعرفها يعني يعرف الأربعة والعشرين، صحيح؟ يعرفها الضمير هنا شرابه مفعول به. نعم، فإذا فسرت المفعول به لكان الضمير تأتي بأي، وما بعد أي يكون تابعا لما قبله في الحكم، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان مخفوضا فهو مخفوض. يعرفها أي يعرف الأربعة والعشرين المذكور. حساب جمع حاسب، جمع حاسب اسم فاعل ممن اتصف بصفة إتقان حساب. أجمعون الألف هذه لي للإطلاق تأكيدا، تأكيدا. وإنما كانت هذه المسائل من أربعة وعشرين لأن مخرجي الثمن والسدس فقط، هذا فيما فيه ثمن وسدس فقط، متوافقان بالنصف. الثمن والسدس إذا وجد في المسألة فقط، سدس وثمن، حينئذ متوافقان بالنصف، أي لأن كل منهما نصفا، فنصف الثمانية أربعة ونصف الستة ثلاثة، فيضرب النصف أحدهما في كامل الآخر فيكون بأربعة وعشرين. وحاصل ضرب نصف الثمانية في الستة أو نصف الستة في الثمانية ما ذكر، وهو أربعة وعشرون. وكذا فيما إذا ضم للسدس شيء مما ذكر كالنصف والثلثين في الأمثلة السابقة، لأن مخرجه يعني مخرج الشيء الذي ضم إليه للسدس كالنصف والثلثين مثلا داخل في مخرج السدس فيكتفى به الأكبر يعني. وأما الثمن والثلثان فقط، الثمن والثلثان فقط لأن مخرجيهما متباينان فيضرب أحدهما في الآخر، ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا الثمن مع الربع. ثمن وثلث لا يجتمعان. لماذا؟ لأن الثمن للزوجة فقط أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث، والثلث للأم أو الجمع من الإخوة بشرط عدم وجود الفرع الوارث. إذن شرط الثمن مع شرط الثلث بينهما التناقض، لا يمكن أن يوجد الثمن ويوجد معه الثلث، لأن الثمن لا يوجد إلا بوجود الفرع الوارث. يعني شرط استحقاق صاحب الربع للربع وهو الزوجة ها، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين، لابد أن يكون ثم فرع وارث. حينئذ نقول الثلث متى تأخذه الأم؟ بشروط منها عدم الفرع الوارث. إذن كيف يجتمعان؟ هذا محال، هذا محال، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث الأم أو العدد من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع الوارث. فشرط إرث الثمن نقيض شرط إرث الثلث، والنقيضان لا يجتمعان، والنقيضان لا يجتمعان. إذن لا يجتمع الثمن مع الثلث لوجود التناقض بين الشرطين. الثمن مع الربع لا يجتمعان، يعني لا يتصور أن يجتمع الثمن مع الربع، لأن الوارث للثمن من؟ الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث أو الزوجة. إذن كل من زوج زوجة لا يجتمع، لا يجتمع، إما زوج تركت ها، إما زوج ترك زوجة أو زوجة تركت زوجة، أما زوج يترك زوجين أو زوجة ما يتصور هذا. إذن لا يجتمع الثمن مع الربع لما ذكرناه. إذن هذه ثلاثة أصول، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. قال ثم اعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة، في جميع هذه الصور ناقصة، ناقصة يعني ها إيش معنى ناقصة؟ إذا جمعت أصحاب أو الفروض ما لهم من أسهم بقي شيء، بقي شيء، لا يوجد صاحب فرض يستحق الباقي، وإنما يكون عصبة لا إشكال فيه. ومسائل 24 إما ناقصة وإما عائلة، ولا تكون عادلة أبدا، يعني لا يوجد مسألة فيها أربعة أو مصحها أصلها 24، وحينئذ يكون أصحاب الفروض قد أخذوا كل ما كان من الأصل. ولذلك قال هنا ثم اعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة ولا تكون عادلة. وستأتي الصور التي فيها عائلة، هي صورة واحدة ليست بصور، ونحمل ال هنا على العموم. إذن عندنا ستة وعندنا اثنى عشر وعندنا أربعة وعشرون، كل ما مضى يمكن ضبطه بهذه القواعد. فنقول كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة، كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة. سدس وما بقي يعني سدس وحده مثل الجدة وعم، هذا المراد بالسدس وما بقي. كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة، كل مسألة فيها سدس ونصف أو ثلث أو ثلثان أصلها من ستة. كل مسألة فيها سدس يعني وجد السدس ثم وجد مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان أصلها من ستة، على الوجه الذي ذكرناه سابق الأمثلة ما سبق، لكن هذا تلخيص. وكل مسألة فيها نصف وثلث أصلها من ستة، هذه ثلاثة قواعد تتعلق بالستة ضوابط. مسائل كلها داخلة تحت ما ذكرناه الآن، كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة. الثاني كل مسألة فيها سدس ونصف أو سدس وثلث أو سدس وثلثان أصلها من ستة، احفظها. وكل مسألة فيها نصف وثلث أصلها من ستة. أما ما يتعلق بالاثني عشر فنقول كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر، كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من 12، وكل مسألة فيها ربع وثلث أو ثلثان، يعني ربع وثلثان، فأصلها من 12، فأصلها من 12. هاتان قاعدتان متعلقة بالأصل الثاني وهو 12، كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من 12، وكل مسألة فيها ربع وثلث أو ثلثان فأصلها من 12. 24، كل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، كل مسألة فيها ثمن وسدس فأصلها من 24، وكل مسألة فيها ثمن وثلثان فأصلها من 24. هذا ما يتعلق بالأصول الثلاثة التي تعون، فاحفظها وكل حافظ إمامه. قال رحمه الله: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. هذه ضمير يعود على الستة والاثني عشر والأربعة والعشرين. لما أنهى الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول إليه كل منها، فقال يعني إذا قيل بأن الستة تعول، تعول إلى أي شيء؟ سيأتي أنها تعول أربع مرات، إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، أربع مرات، فتضبط لكل منها ضابط. فهذه تفريع على قوله فيما تقدم: ثلاثة منهن قد تعول. فهذه الثلاثة، هذا بدل عطف الأصول نعت للثلاثة، إن كثرت فروعها تعول. إن كثرت فروعها تعول، تعول إما تجعلها خبر المبتدا أو تجعله جواب الجملة كما سبق. إن كثرت فروضها، عندي فروعها غلط هذا، إن كثرت فروعها، فروضها، فروعها غلط، هكذا عندكم فروضها؟ أنا عندي فروعها غلط هذا، فروضها جمع فرض. إن كثرت فروضها تعول. فهذه ثلاثة الأصول المراد بها الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. إن كثرت فروضها حتى تزاحمت فيها، يعني بحيث زادت سهام أصحاب الفريضة على أصل المسألة، على أصل المسألة حتى تزاحمت فيها، يعني فزاد مجموعها على المال، يعني تقول كذا النصف، هذا الثلث، هذا الربع من ستة، ثم إذا جمعت السهام فإذا بها سبعة. إذن السهام التي وزعت على أصحاب الفروض والفرق لا تساوي أصل، بل هي زيادة عليه. هذا المراد به بالعول، وهو منضبط في مسائل محصورة. والقول بالعول قيل محل إجماع، وابن حزم انكره رحمه الله تعالى فلا يرى العول البتة، لأنه أجمع عليه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، وإنما وجد في عهد عمر فعال المسألة كما سيأتي أول مسألتنا ثبت فيها العول في الإسلام، ثم بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه خالف ابن عباس، خالف ابن عباس ولم يقل بالعول. ابن حزم أخذ قول ابن عباس فنصره بالمحلة وخطأ الصحابة كلهم، قال أخطأوا على كل مسألة فيها إجماع قديم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يعلم مخالف، لم يعلم مخالف. والغريب عند الفقهاء هذا بين قوسين أجمع، أخذوا إجماع الصحابة في زمن عمر وعدم الإنكار على مشروعية العول، مع كون ابن عباس خالف بعد موت عمر، ونقل البخاري أنه لا يعلم مخالف لأبي بكر في إسقاط الإخوة بالجد، قال والصحابة متوافرون، ثم بعد ذلك خالف زيد وعلي ومسعود وما اعتبر. المسألة هي عينها إجماع على العول في زمن عمر، ثم جاءت المخالفة بعد موته، يعني لم يقل أحد بخلاف قول عمر فانعقد الإجماع. كذلك في زمن أبي بكر لم يعلم مخالف بأن الجد يسقط الإخوة، فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجد الخلاف. المسألة هي نفسها، نفس الصورة، حينئذ إما أن يسوى هذا وذاك، إما في الإثبات أو في النفي. تعول إن كثرت فروضها حتى تزاحمت فيها، تعول إجماعا، إجماع الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى، ولذلك قال الشارح قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك، يعني المخالفة في العول بعد وفاة عمر، وقال به ابن حزم يعني وافق ابن عباس ولم يرى العولة من أصله. إذن هذه ثلاثة الأصول هي التي يدخلها العول، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وكل واحدة منها لها عولها الخاص بها ولها مسائلها المتفرعة عليها. قال فتبلغ، فهذه فاء الفصيحة، إذا أردت بيان ذلك فأقول تبلغ الستة، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، في صورة ليست واحدة بل هي صور، ولذلك قال في الحاشية لو قال في صور لكان أحسن، لا في صورة لا بل في صور كثيرة، ويمكن حمل كلامه على إرادة الجنس. فتبلغ الستة يعني في عولها من سبعة على التوالي عقد العشرة، يعني تصل إلى عقد هو العشرة، فالإضافة هنا بيانية، عقد العشرة العقد هو العشرة، وأضاف هنا العقد إلى العشرة، فتكون الإضافة حينئذ بيانية وتفسر بماذا؟ فتبلغ الستة عقدا هو العشرة، على كلام الناظم بنصب عقد، عقدا هو العشرة، عقد العشرة، فتعول الستة حينئذ أربع مرات على قول الجمهور، وعلى قول ابن مسعود خمس مرات، لكن المشهور أنها أربع مرات، فتعول الست لسبعة، وتعول الست لثمانية، وتعول الست لتسعة، وتعول الست لعشرة، أربع مرات على قول الجمهور. والعشرة كما قال الحساب عقد مفرد، يعني أنها غير مركبة من عقدين، عشرة عقد واحد، بخلاف العشرين مثلا فهي مركبة من عشر وعشر، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى، فلا يقال بأن هناك يقال بأنها ملحقة بجمع المذكر السالم لا واحد له، نعم، لكن من حيث المعنى العشرون مركبة من عشرة وعشرة، وأما العشرة فهي عقد مفرد، عقود عشر عشرون ثلاثون أربعون إلى آخره، مشهور عند النحاة، فالعشرة عقد واحد، فهو عقد مفرد، يعني ليس تحته إلا عشرة واحدة، بخلاف العشرين تحته اثنان، والثلاثون تحته ثلاثة، هكذا. والعشرة كما قال الحساب عقد مفرد، أي أنها غير مركبة من عقدين بخلاف العشرين مثلا، فلا ينافي أن العشرة مركبة من خمسة وخمسة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، وفي كلامه إيماء لذلك، لأنه نطق بالعقد مفردا وأضافه للعشر، عقد عقد بكسر العين. فتعول الستة لسبعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب، كزوج وأختين شقيقتين، هذه مسألة، أو زوج وأختين لأب، زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والشقيقتان الثلثان، مسألة من كيف جاءت الست؟ اثنين في ثلاثة بستة، العلاقة بينهما التباين، وزع السهام، الزوج له النصف من له ثلاثة من ست، والثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، إذن هذا هو العول، تجمع توزع باعتبار الأصل، أنت أخرجت الأصل من أي؟ بالنظر إلى الفرض، فقلت الزوج له نصف وافقت الشرع، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، إذن على القاعدة ثلاثة واثنان ستة، إذن أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة من ست، الثلثان من ست، أربعة من ست، لكن هذا التوزيع صحيح أو لا؟ توزيع صحيح، لكن إذا جمعت السهام التي وزعت على أصحاب الفروض من الست أصل المسألة، فإذا بها أكبر عدد من الست، حينئذ تقول عالت المسألة إلى سبعة، فيعطى الزوج ثلاثة من سبعة لا ثلاثة من ستة، ويعطى الشقيقتان أربعة من سبعة لا أربعة من ستة، وأيهما أكثر؟ ثلاثة من ست أو ثلاثة من سبعة؟ أيهما أكثر؟ ثلاثة من ستة، هذا أكثر، حينئذ النصف كامل في قولك ثلاث من ست، والنصف ناقص يعبر عنه بأنه عائل في ثلاث من سبعة، ولذلك مر معنا تركناها عمدا أنه في الجد أو غيره يقال سدس كامل وسدس عائل، إذن يعطى السدس كامل بمعنى أن المسألة ليس فيها عول، وسدس عائل بمعنى أنه أقل من السدس، لكن يبقى السدس اسما لا حقيقة، اسما لا حقيقة. إذن كزوج وأختين شقيقتين، أو زوج وأختين لأب، الزوج له النصف عائلا والأختان لهما الثلثان عائلا، هكذا تعبر بعد التقسيم. عائلا بمعنى أن هذه المسألة عالت من 6 إلى 7، وفرق بين أن تعطي الزوج النصف عائلا أو كاملا. عائلا بمعنى أنه ناقص، وكاملا بمعنى أنه كامل. وهذه أول فريضة عالت في الإسلام، هي التي عرضت على عمر كما قيل، قال الشارح ومشيت عليه في شرح الترتيب. شرح الترتيب هذا كتاب دسم، يعني مثل نشموني على ألفية. ولثمانية، يعني تعول 6 لـ8، كالمسألة المسمى بالمباهلة على وزن مفاعلة من البهل، يقال بهله الله لعنه، لأن ابن عباس نفى العول فيها ودعا من قال بالعول إلى المباهلة، أراد أن يباهل، قال فلندعو أبناءنا وأبناءكم وننظر هل المسألة عائلة أو لا، ولذلك سميت بالمباهلة. إذن تعول 6 لـ8، زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج له النصف، لماذا له النصف؟ لعدم الفرع الوارث. زوج أم لها الثلث لعدم الفرع ولعدم الجمع من الإخوة، أحسنتم. والأخت الشقيقة لها النصف، نصف وثلث ونصف، نصفان وثلث. إذن النصفان التماثل، يكتفى بواحد، والثلث 3 × 2 = 6. طيب الزوج له النصف كم؟ 3. والأم لها ثلث 2، 3 × 2 = 5. والأخت الشقيقة لها النصف 3، صارت كم؟ 8. إذن النصف للزوج نصف عائلا، والثلث للأم ثلث عائل، والأخت الشقيقة لها النصف والنصف عائل، والنصف عائل، وفرق بين المسألتين. وقيل أيضا إنها أول فريضة عالت في الإسلام، وقيل إن المباهلة لقب لكل عائلة 8، وتعول 6 لـ9، تعول لـ9، هذا العول الثالث، كزوج وثلاث أخوات متفرقات. ثلاث أخوات متفرقات، ما المراد به؟ أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، ثلاث أخوات متفرقات، من يقسم؟ نعم، الزوج له النصف، نعم لها النصف، تكملة الثلثين، لها السدس، لها السدس، كم سدس؟ كم سدس؟ 3. الأخت لأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس، والأم لها السدس، مخرجها كلها 6، لأنها متماثلة، 6 و6 و6، تماثل، تكتفي بواحد. طيب ماذا بقي؟ النصف والنصف، تماثل بين النصف والنصف، ثم الـ2 و6 بينهما تداخل، تداخل، فيكتفى بالأكبر، يكتفى بالأكبر، فمسألة من 6. إذن قسم، وزع التركة. الزوج له النصف 3 من 6. طيب والشقيقة لها النصف 3، انتهت 6، راحت عند الزوج وأخت الشقيقة. بقي ماذا؟ أخت لأب لها سدس 1، والأخت لأم 1، والأم لها سدس 1، كم هذه كلها؟ 9. إذن تقول هذه المسألة أصلها من 6 وعالت لـ9، عالت لـ9. وكالغراء، وهي زوج وأختان لأم وأختان لأبوي، غراء سميت بذلك لاشتهارها، تصارت الكوكب الأغر، وقيل إن الميت اسمه غراء، وقيل غير ذلك. زوج وأختان لأم وأختان لأبوي، زوج وأختان لأم وأختان لأبوي، ها من يقسم؟ من يقسم؟ ها محمد زوج النصف، واختان لأم الثلث، لأبوين أو لأب شقيقتان، نعم ثلثان، حسن. طيب مسألة نصف وثلث وثلثان من ست، ثلاث واثنين ست، ثلاث وثلاث تماثل، والاثنان والثلاث تباين، يضرب أحدهما في الآخر. النصف الزوج كم من ستة؟ ثلاثة. والأختان لأم الثلث اثنان، والأختان لأبوي ثلثان أربعة. أربعة ها أربعة واثنان وثلاثة، الزوج له النصف ثلاثة من ستة، والأختان لأم ثلث اثنان، هذه كم؟ خمسة، وأربعة تسعة. إذن عالت إلى تسعة، وتعول ستة لعشرة في صورة معروفة بين الفرضيين مشتهرة، كذا قال الناظم في صورة، يعني كأنه حدها بصورة واحدة، ليس الأمر كذلك، بل هي صور متعددة معروفة، يعني معلومة، معرفة بمعنى العلم، مشتهرة يعني شائعة مستفيضة، ولا يلزم من كونها معروفة أن تكون مشتهرة، يعني وصف المسألة بكونها مشتهرة معروفة، معرفة قد لا يكون الشيء معروف لكنه غير مشتهر، هذا ممكن، فلا يلزم من كونها معروفة أن تكون مشتهرة. بينهم تلقب بأم الفروخ تشبيها بطائرة معها أفراخها، وقيل تسمى أم الفروج لكثرة الفروج فيها، وهي زوج وأم وأختان لأم، وأختان شقيقتان أو لأب، زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان. هاي بسم الله، من هاي نجيب؟ الزوج النصف، الأم السدس، أختان لأم الثلث، نعم أحسنت، وشقيقتان ثلثان، إذا النصف وسدس وثلث وثلثان، كيف الأصل نخرجه؟ ها أصل المسألة الاثنين والثلاث بينهما التباين، ها كيف؟ أي النص والثلث يدخلان تحت السدس، عندنا ثلثان وثلث، إذن ثلاث وثلاث بينهما التماثل فتكتفي بواحد، الاثنان والستة بينهما التداخل فتكتفي بواحد، طيب والستة هنا ستة مع الثلاثة تداخل فنكتفي بالستة، إذن المسألة من ستة، طيب قسم ثلاثة واحد ثلث، نختان لأم الثلث اثنان، نختان شقيقتان ثلثان أربعة، ثلاث واحد أربعة واثنان ست وأربعة عشرة، إذن أصلها من ستة وعالت لي لعشرة، عالت لي لعشرة. وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، المسائل الملقبة هذا علم خاص عند الفرضيين، كل مسألة لها عنوان، دينارية وناصرية أشياء، كزوج وأم أخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، ها من هي؟ محمد فصوتك، الزوج له النصف، الأم السدس، أخوين لأم ثلث، حسنت، شقيقة النصف، أخت لأب السدس، الأخت لأب السدس تكملة لي الثلثين، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي يا ابنتي. طيب أصل مسألة من ستة، طيب اثنان وست وثلاث واثنان وست تداخل وتماثل، طيب الزوج النصف من ست كم؟ ثلاثة، والأم سدس واحد أربعة، والأخوي اثنان ست، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة تسعة، والأخت الأب سدس واحد عشرة. إذن صحت من ستة وعالت إلى عشرة، وعالت إلى عشرة. إذن فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني تبلغ الستة في عولها من سبعة على التوالي إلى العشرة. من سبعة من سبعة، يعني أول عول تعوله الست هو السبعة، وأما الست فهي أصل، والثمان والتسع والعشر في صور معروفة مشتهرة. وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرادا إلى سبعة عشر، وتلحق التي تليها تلحقها، حذف المفعول، ضمير يعود على ستة، تلحقها. واللحق ما يجيء بعد شيء يسبقه، هكذا في لسان العرب، اللحق ما يجيء بعد شيء يسبقه. وتلحق التي، التي هذه فاعل، والمفعول كما ذكرنا محذوف، يعني تلحقها، تلحق الستة التي تليها، الضمير يعود على ستة، وتليها بمعنى تتبعها، بالأثر متعلق به بتليها. وفي بعض النسخ في الأثر، وهي التي شرحها الشنشوري هنا وعليه حاشة البيجوري، في الأثر، في الأثر وبالأثر، والمعنى واحد، معنى واحد. لعل المراد به الخبر في قولهم ثلاثة وستة واثنى عشر واربعة وعشرون، هكذا فسره هناك بحاشيته. أو يقال أن قوله بالأثر من قولهم أثره أثرا وأثارة، تبع أثره، يعني تتبع أثرها في كونها تعول كما عالت الستة. حينئذ لا نحتاج أن نقول لعله أراد به الخبر، لأن الخبر يعني خبر الفرضيين، قالوا الذي يعول الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذا خبر، وهذه تلتها، الاثنى عشر تلت الستة في هذا الخبر. والأولى نقول ما ذكرناه، يعني من قول ما ثره أثرا وأثارة، يعني تبع أثرهم، ومنه أهل الأثر تبعون الأثر. وتلحق التي تليها بالأثر في الأثر في العول، هذا متعلق بقوله تلحق، تلحق في العول، وبالأثر أو في الأثر متعلق بتليها، والتي هذا فاعل، وجملة تليها تليها صلة الموصول محل لها من إعرابه، في العول متعلق بتلحق. أفرادا ليس إفرادا، أفرادا جمع فرد بفتح الهمزة، أي في الأفراد لا في الشفعي، إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر. ما هو الذي يلي الستة؟ الاثنى عشر. قال تعول إلى سبعة عشر أفرادا، ها اثنى عشر هذا الأصل، ثلاثة عشر، ها خمسة عشر، سبعة عشر على ما ذكره، سبعة عشر، هذا بالتالي عدم الذكر المميز هنا. إذن تعول الاثنى عشر إلى ثلاث، كلها أفراد، فالستة لها ثلاث عولات، أربع عولات، والاثنى عشر لها ثلاث عولات، لها ثلاث عولات. وتلحق التي تليها، يعني تتبعها في الأثر في العول أفرادا إلى سبع عشر. إلى هذا جار ومجرور متعلق بقوله العول، لأنه مصدر تعلق به، إلى سبع عشر، حذف التاء من سبعة للجواز هنا أو ممنوع، جائز، لأنه حذف المميز، حذف المعدود، حذف المعدود. قال الشارح وتلحق التي تليها، أي تلي الستة في الآثر، وهي الاثنى عشر بالعول أفرادا إلى سبع عشر، فتعول ثلاث عولات على التوالي الأفراد لثلاثة عشر ولخمسة عشر ولسبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر، يعني الاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأختين شقيقتين وأم، الزوجة لها الربع، لها الربع، نعم، عدم وجود الفرع الوارث، ثلثان، نعم، سدس، ربع وثلثان وسدس، أصلها كيف جاءت اثنى عشر؟ ثلاثة داخلة بالستة، اكتفيت بالأكبر. نعم أحسنت. أربعة وست بينهما التوافق، تأخذ نصف أحدهما تضربه في كامل الآخر. أحسنت، 12. طيب قسم وزع، ربع على 12 ثلاثة، ثلثان ثمانية، ثمانية هذا 11. طيب سدس اثنان، طيب ثلاثة وثمانية 11، واثنان 3. إذن أصرها من 12 وعالت إلى 13 وإلى 15، يعني تعول ال 12 إلى 15 كبنتين وزوج وأبوين. ها هي محمد، بنتان الثلثان، الربع. ليه الربع؟ أحسنت. أي أحسنت، الأبوين لا يظن أحدهم له سدس واحد، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. طيب إذن عندنا ثلثان وربع وسدسان. طيب الأصل كيف نأتي به؟ ثلثان والسدس تداخل. طيب جميل، بينهما التوافق، اثنين في ست أو ثلاث في أربعة. نعم أحسن. طيب وزع، الزوج له الربع ثلاثة، ثمانية، ثمانية ثلاثة 11. طيب الأبوين، الأم لها السدس والأب له السدس، اثنان اثنان. طيب كم المجموع؟ ثمانية وثلاث 11، وأربع 15. أحسنت. وإلى 17، يعني تعول الاثنى عشر إلى 17، كثلاث زوجات وجدتين، هذه مسألة طيبة، وأربع أخوات لأم، وثمان شقيقات أو لأب، هذا يحتاج مليار هذا وليوزع. كلما كثر الورثة لابد من كثرة التركة. نعم ثلاث زوجات، ما شاء الله، الربع كل واحدة لها ربع، أي اشتراك في الربع، ثلاث زوجات أو أربعة اشتركنا في ربع واحد. طيب اشتركنا في السدس. نعم نعم أحسنت أحسنت. طيب أصل عندك هنا ثلاث زوجات، عندك ربع وسدس وثلث وثلثان. طيب الثلث والثلثان تماثل، طيب تداخل، ها وين ثمن؟ الربع بينهما توافق، أي تأخذ نصف الأربعة تضربه في كامل الست، أو نصف الست ثلاث تضربه في كامل الأربعة يصير 12. طيب أعطي كل ذي حق حقه، ثلاث زوجات، الربع، الربع من 12 ثلاثة، وجدتين السدس من 12 اثنان، وأربع أخوات الأم ثلث من 12 أربعة، والثمان شقيقات ثلثان ثمانية. طيب كم هذه كلها؟ هو يقول لك إلى 17، مثلا من 12 ثلاث ربع وجدتان اثنان خمس، وأربعة للأخوات تسع، وثمانية 17، زد واحد بقي معك سبعة، صار 17. طيب كم امرأة في؟ عد النسوة الموجودات في المسألة، كم امرأة؟ ثلاث زوجات وجدتين وأربعة كلهم نساء، كم واحدة؟ ثلاث زوجات ثلاث وجدتين خمس وأربع أخوات خمسة تسع وثمان سبعة عشر. إذن عدد النسوان سبعة عشر والمسألة عالت إلى سبع. لذلك قال الشارحون فهن سبع عشرة امرأة وعالت المسألة لسبعة عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. والعدد الثالث من الأصول التي تعول وهو الأربعة والعشرون. والعدد هذا مبتدا ثالث نعته قد يعول قد هنا التقليل قد يعول وقد لا يعول لكن كلامه فيما يعول وقد لا يعول ففي كلام المصنف اكتفاء بثمنه يعني بمثل الثمن كيف هذا بثمنه يعول بثمنه 24 ثمنها كم؟ ثلاثة زد على 24 ثلاثة 27 هذا مراده واضح بثمنه. والعدد الثالث من الأصول التي تعول وهو 24 قد يعول العدد ذكره بثمنه يعني بمثل الثمن وثمن 24 هو ثلاثة يعني تزيد على 24 ثلاثة. حينئذ كم عولة تعود؟ واحدة فقط. 24 تعود إلى 27 والفرق بين 24 و 27 الثمن 24. فاعمل بما أقول يعني بما أقول لك. قد يعول بثمنه ل 27 عند الجمهور كالمنبرية سميت بذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهي على المنبر وهو على المنبر يعني منبر الكوفة كان يخطب وهي زوجة وأبوان وابنتان زوجة و ها أبوان وابنتان ها زوجة اصبر من لم يأخذ ها هي زوجة وأبوان وابنتان زوجة لها اصبر ما ودت انت هي تغش ها الثمن نعم احسنت ثلثها طيب جميل زوجة الثمن ثمانية وعندك الأبوان كل واحد منهم السدس وابنتان الثلثان إذن ثمانية وست وثلاث ثلاث تدخل في الست حسنا تكتفى بالأكبر طيب والست والثمان توافق ماذا نصنع تمام عليك جميل أربعة في ست أو ثلاثة في ثمان حسنا طيب ثمن كم ثمن الأربع وعشرين ثلاثة حسنا والسدس الأربع وعشرين أي مباشرة الأربع وعشرين على ست بها أربعة طيب والثلثان أحد كلم ستة عشر إذن ثلاث والأبوان لهما ثمان وستة عشر كم هذه سبع وعشرين عالت إلى سبع وعشرين. وقد لا يعول كما تقدم تصويره وكذلك ما قبله من الأصلين الآخرين يعني تارة يعول كل منهما وتارة لا يعول يعني الستة قد تعول وقد لا تعول وكذلك الاثنى عشر قد يعول وقد لا يعول وكذلك الأربعة والعشرون قد تعول وقد لا تعول. لكن لما كان هذا الأصل له عولة مرة واحدة دون ما سبق عبر بقد التي للتقليل في المضارع ولذلك تسمى بالبخيلة لأنها بخلت بالعول الله المستعان جدا باهية. وإذا علمت ما سبق فاعمل بما أقول يعني في حكم العون في حكم هو العون فاعمل بما أقوله فهنا واقع في جواب شرط مقدر لأن فاء الفصيحة إذا علمت ما سبق فاعمل علم يتبعه عمل فاعمل بما أقوله يعني بما قلته لك في حكم العون إذا خصصنا الحكم واقضي به وأفيده للطلبة فإنه أمر استقر الإجماع وعمل الفرضيين عليه أو اعمل بما قلته لك وما أقول لك في هذا الكتاب من المسائل الفقهية وما يتبعها من الأعمال الحسابية فإنه مذهب الإمام زيد رضي الله عنه ووافقه عليه أكثر الأئمة. إذن الأصول قسمان منها ما يعول ومنها ما لا يعول ها؟ الذي يعول ثلاثة، ستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. الستة لها أربع أولاد إلى سبع وثمان وتسع وعشر، والاثنى عشر لها ثلاث أولاد أفرادا إلى سبعة، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربع والعشرون لها عولة واحدة وهي 27، يعني بثمن 24. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.